بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآيات. فالحديث السابق الذي أوردناه وأورده الشيخ قبل ذلك دل على هذه الأمور الثلاثة الكبار، وهي إثبات صفة الكلام، وإثبات رؤية الله، وإثبات علو الله عز وجل. وهذه المسائل الثلاث هي تقريبا من أكبر المسائل المتعلقة بالأسماء والصفات التي دار فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم من المعتزلة وغيره، وهي مسألة كلام الله، وقد سبق إيراد الأقوال فيها، ونحن أيضا سنتكلم عن بقية الأدلة والمناقشات للمعتزلة ولغيرهم. والمسألة الثانية رؤية الله عز وجل، وهذه الخلاف فيها أصلا مع المعتزلة ومن وافقهم من الرافضة والزيدية والإباضية ونحوهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى حديث مطول عنها حين يتعرض لها الإمام. أما بالنسبة للأشاعرة فإنهم في الجملة يثبتون الرؤية، لكنهم لما كانوا من ينفي العلو التبس عليهم الأمر، ولم يستقم لهم إثبات الرؤية على الوجه الصحيح والمنهج الذي جاءت به الأدلة وقال به السلف رحمهم الله تعالى، بسبب إنكار المتأخرين منهم لعلو الله عز وجل. وقد ألزمتهم المعتزلة في هذا المقام التناقض، وقالوا لهم إذا وافقتمونا على نفي علو الله عز وجل وأن الله ليس على العرش وليس في العلو فيلزمكم أن تنفوا أن الله عز وجل يرى، وهذا إلزام صحيح، إلزام صحيح، مع أن الأشاعرة هنا أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة، لكن من الناحية العلمية المنهجية والعقلية هو إلزام صحيح، لأنه إذا نفوا علو الله عز وجل فكيف يرى؟ إذا كان الله في كل مكان كيف يرى؟ كيف يتميز أهل الجنة بأنهم يرون الله عز وجل والله عز وجل في كل مكان؟ هذا لا يكون إلا مع إثبات علو الله عز وجل، لأن الرؤية لا بد فيها من المواجهة. وقد فطن لذلك بعض محققي الأشاعر، ولما دخلوا في خضم معركة النقاش مع المعتزلة في هذه المسألة قالوا نعم، وإثباتنا للرؤية إنما هو مزيد انكشاف علم، وهذا نفي للرؤية الحقيقية. فكأن الرؤية عندهم هي نوع من العلم، وأهل السنة أيضا ألزموا المعتزلة بأنهم متناقضون، وقالوا لهم إذا أثبتتم رؤية الله عز وجل فإنكم ملزمون بإثبات أن الله عز وجل في العلم، وإلا فأنتم متناقضون. المسألة الثالثة التي دل عليها هذا الحديث علو الله عز وجل، وعلو الله عز وجل إنما دل عليه هذا الحديث وأمثاله لأنه نص في أن الله سبحانه وتعالى يطلع على أهل الجنة من فوقهم، وفي رواية فيرفعون رؤوسهم فيكلمهم ويكلمون، فهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى في العلو، والأدلة دلت على ذلك. فإن الثابت أن الجنة في السماء، وأن سقفها عرش الرحمن، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش على العرش استوى عال على خلقه، فهذه والحمد لله كلها أدلة متناسقة واضحة بينة. والسلف رحمه الله تعالى كانوا على طريقة واضحة لا لبس فيها، كما هو الحال عند كثير من المتكلمين. إذن حديث الرؤيا الذي رواه ابن ماجه وساقه وأيضا أحاديث الرؤيا الأخرى التي فيها حكاية رؤية الله، لأن حديث الرؤيا نوعان، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها إثبات الرؤية، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه إثبات الرؤية، وفيه أيضا جانب من الدلالة على العلو. لكن الحديث هنا عن ما جاء في الأحاديث من قصة الرؤية، وأن المؤمنين إذا دخلوا الجنة فإنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى، ففي هذا دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. قال الشيخ: وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ من أين يستنبط هذا في الحديث السابق؟ من الذي يقول أولا إن كلام الله معنى واحد؟ تذكرون أولا الأشاعرة الكلابية والأشعرية، فهؤلاء كلهم يقولون كلام الله معنى واحد، لكن إن عبر عنه بالعربية سميناه أو سمي القرآن، وبالعبرية يسمى التوراة، وبالسريانية يسمى الإنجيل، وإلا فهو معنى واحد. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة بيان ونقض لهذا المذهب، لكن هنا أشار ابن أبي العز رحمه الله تعالى إلى الرد عليهم من خلال هذا الحديث. فمن أين يرد عليهم من خلال حديث الرؤية؟ كيف ننقض قولهم بأن القرآن أو بأن كلام الله معنى واحد؟ أي يعني أن الله سبحانه وتعالى يكلم أهل الجنة في ذلك الوقت وذلك التكليم، ولا يمكن أن يقول قائل إن الله كلمهم بكل شيء، لأن إذا قيل هو معنى واحد فمعنى أن الله كلم أهل الجنة، كلمهم بالإنجيل والتوراة والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى وتكليم الله للملائكة وتكليم الله لآدم وتكليم. ليه؟ لأن مذهبهم أن الكلام معنى واحد. وفي هذه الحالة نقول إن الوارد في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يكلم أهل الجنة، يكلم أهل الجنة، وهذا التكليم لأهل الجنة هو تكليم خاص يتعلق بأهل الجنة، فيخاطب أهل الجنة ويقول ماذا تريدون فيكلمونه ويكلمهم، كما جاء تفصيله في روايات أخرى. فدل هذا على أن الله عز وجل لم يكلم أهل الجنة بكل كلامه كما يدعي هؤلاء أن كلام الله معنى واحد، وإنما كلام الله عز وجل لا ينتهي. فالقرآن كلام الله، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، وتكليم الله للملائكة هو كلام الله، وتكليم الله لأهل الجنة هو كلام. طيب، انتهى التعليق هنا على حديث الرؤية. بدأ الشيخ الآن يعطينا، والمفترض أن يكون من بداية السطر الجديد، دليل جديد على إثبات كلام الله، فقال: وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. وهذه الآية فيها إشارة والعياذ بالله إلى من يحرف كلام الله عز وجل لإرضاء الناس ابتغاء الثمن القليل. وقوله ثمنا قليلا، كل من أخذ على تحريفه لكلام الله عز وجل مالا ولو كان ملء الأرض ذهبا فهو في النهاية ثمن قليل، ثمن قليل. ويذكرني هذا بلطيفة من لطائف بعض أولئك الذين يعني يقعون في البدع ويقرعون على الموتى ويأخذون الأجر إلى آخره، أن واحدا منهم طلب من القوم 50 ما أدري عاد وش الخمسين من عملتهم، طلب منهم مالا فلم يعطوه إلا مالا قليلا، لم يعطوه إلا مالا قليلا، فقال لهم كيف لا تعطوني المال الكثير والله عز وجل يقول إن الذين يشترون بأيمانهم ثمنا قليلا، يقول ما يمكن أن أشتري به ثمنا قليلا. فلاحظ معي هذا الجهل المركب الذي يحتج به على هؤلاء أنه أنا أشتري بمعنى أتلو عليكم كتاب الله لا يمكن أن يكون بثمن قليل، هذا عيب عابه الله عز وجل في كتابه. وهذا من لطائف التحريف والتدليس والضحك على الأتباع، نسأل الله السلامة والعافية. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فأهانهم كما قال الشيخ رحمه الله تعالى بترك تكليمهم. وهنا أشار الشيخ إلى مسألة مهمة جدا، وهي التفريق بين تكليم التكريم، فهذا هو المنفي عن هؤلاء وأمثالهم، وقد سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، فينبغي أن يفطن له، لأن تكليم الله لأهل النار والعياذ بالله لما يقول لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون هذا ليس تكليم تكريم، وإنما يزدادون بهذا القول من رب العالمين نكالا وعذابا وغما وهما، أعاذنا الله وإياكم من حاله. إذن قوله تعالى ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم كما أشار هنا، لو لم يكن تكليم الله عز وجل للمؤمنين ثابتا، وهذا التكليم هو فيه إثبات كلام الله عز وجل كما قال السلف رحمهم الله تعالى، لما كان في نفيه عن هؤلاء فائدة، لأنهم في هذه الحالة سيستوي المؤمنون وغيرهم في هذا الباب. والفرق بين التكليم الذي هو نعيم مع رؤية الله عز وجل، الفرق بينه وبين التكليم الذي هو تبكيت كالفرق بين مسألة الرؤية، هنا قال ولا ينظر إليهم، كالفرق بين مسألة رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الجنة وبين ما جرى من خلاف في رؤية الناس لربهم في عرصات القيامة. وهذه مسألة معروفة، لأن العلماء اتفقوا على أن الرؤية التي هي رؤية نعيم خاصة بالمؤمنين في الجنة، واختلفوا في هل يرى الله في عرصات القيامة. لماذا اختلفوا؟ لورود الأدلة، إن ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وإلى لقاء ربه قالوا ولقاء الرب سبحانه وتعالى لعباده ليس فيه حجاب ليس فيه واسطة، فاستدلوا من هذه الأدلة ونحوها على أن المؤمن على أن الناس يرون ربهم في العرصات، فوقع الخلاف، وقال بعضهم يراه جميع أهل العرصات لأن الكل سيحاسبون وما من أحد إلا سيحاسبه ربه، وقال بعضهم في العرصات إنما يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب عن المنافقين عقوبة له، وقال بعضهم لا يراه في عرصات القيامة إلا المؤمنون. هذا الخلاف نقول عنه إن يعني يمكن الإنسان يرجح القول الأول ويقول يراه جميع أهل الموقف، أو يرجح الثاني أو يرجح الثالث، فهل يشكل عليه مثل قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وأن الكفار يعذبون بالحجب وأنهم لا يرون ربهم سبحانه وتعالى، وأن المؤمنين إنما ينعمون أعظم النعيم في الجنة برؤية الله سبحانه وتعالى، نقول لا يتعارض هذا معه. لما للتعليل الذي ذكره الشيخ هنا في باب التكليم، فرق بين تكليم التكريم والتكليم الذي لا يترتب عليه تكريم بل هو تبكيت. كذلك أيضا نفرق بين رؤية النعيم التي تكون بالجنة وبين رؤية الحساب في العرصات. فهذه على القول بأن الجميع يرونه، إنما الرؤية تكون رؤية حساب ومحاسبة شديدة على القلوب وعلى النفوس. فمن ثم إذا قيل إن الكفار لا يرون ربهم سبحانه وتعالى، فيكون المنفي هو رؤية النعيم، هو رؤية النعيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وممن يتمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم، إنه جواد، إنه جواد كريم. تفضل يا شيخ. وقال البخاري في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة، إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. يعني كأنه هنا الشارح رحمه الله تعالى استمر حديثه في موضوع الجنة وعلاقة التكليم فيها برؤية الله سبحانه وتعالى، ولعله لذلك جعل الطابعون على الطبعة الموجودة بين أيدينا، وهو إيش؟ أنه الكلام مستمر، لأن الحديث لا يزال عن علاقة رؤية الله عز وجل في الجنة بتكليم الرب سبحانه وتعالى. فذكر ما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى من أحاديث في كلام الرب سبحانه وتعالى، لأنه ساقها في أحاديث الرؤية. فأعظم نعيم أهل الجنة رؤية الله عز وجل وتكليمه له. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقال العلماء من قبله ومن بعده إن أعظم نعيم الجنة وأطيبه هو رؤية الله عز وجل وتكليمه. ومن ثم فإذا رأوا الله عز وجل وكلمهم لا يلتفتون إلى شيء من نعيم الجنة، وهذا سر عظيم من أسرار نعيم الجنة، إنما نخبر به، ولكن اليقين والحس به لا يكون إلا في الآخرة. وهذا من الأمور التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. منها هناك نعيم كثير من هذا النوع، لكن منها رؤية الله عز وجل في الجنة. لكن أين القلوب التي توقن وتستحضر هذا النعيم وهذه الحقيقة الكبرى، بحيث يطيب القلب ويستقر ويهنأ قلب المؤمن لما يرى نكد الحياة ومشاكلها، يصبر ويصابر، لأنه ينمي هذه النفس وهذا القلب بالآخرة وبالنعيم المقيم بجوار رب العالمين سبحانه وتعالى. أين القلوب التي يطير هذا القلب من قفص هذا الجسم وهذا الجسد الفاني المثقل بالشهوات والشكوك والوساوس، يطير هذا القلب إلى ربه سبحانه وتعالى محلقا بالإيمان والتقوى والطاعة والرضا والسعادة والطمأنينة. ماشي. وأما استدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته، به تكون الأشياء مخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. لحظة، إذ بأمره، نقف هنا. قوله وأما استدلالهم، فالضمير يعود على المعتزلة، لأنه الآن ينقض كلام المعتزلة الذين استدلوا على مذهبهم بأن القرآن مخلوق بهذا الدليل. يعني أشهر أدلتهم من القرآن الكريم دليلان، هذا أحدها، وسيأتي الثاني إن شاء الله تعالى. فالدليل الأول لهم المشهور هو قول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز سورة الرعد: الله خالق كل شيء. ما وجه استدلالهم؟ قالوا القرآن شيء فيدخل في عموم كل فيكون مخلوقا، فيكون مخلوقا. هذا هو استدلال المعتزلة على أن القرآن مخلوق. والأئمة رحمهم الله تعالى ردوا ونقضوا استدلال المعتزلة هذا متعجبين، بل الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قال إن هذا من أعجب العجب، وصدق. ليش؟ لأن هؤلاء المعتزلة في هذه القضية بالذات لديهم معركة أخرى في باب من أبواب العقيدة، احتجوا بهذه الآية لما احتج بها أهل السنة في احتج عليهم أهل السنة بهذه الآية فرفضوا الاحتجاج بها، ألا وهي في باب القدر، مسألة خلق أفعال العباد. فالمعتزلة عندهم أن الله لا يخلق ولم يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعال. فأفعال العبد من طاعة ومعصية وكذا، هذه كلها يقول الله لا يخلقها، الله خلق السماوات والأرض وكذا، وخلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق كذا، لكن أفعال العباد عندهم قالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وهذا مذهب مشهور عندهم. فأهل السنة والجماعة ردوا على المعتزلة في خلق أفعال العباد وقالوا لا، قولكم هذا فاسد، بل لا يوجد شيء من المخلوقات إلا والله عز وجل خالقه، سواء كان أفعال العباد أو غيره. واحتجوا على المعتزلة بهذه الآية، قالوا دليلنا على أن الله خالق العباد وأفعال العباد قوله تعالى الله خالق كل شيء. فقالت المعتزلة لا، هذا العموم ليس على إطلاقه، يستثنى منه أفعال العباد، أفعال العباد لا تدخل. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى ايش يقول لهم؟ يقول سبحان الله، أنتم تحتجون بهذه الآية على أن القرآن مخلوق، فإذا قلنا لكم خالق كل شيء، ليس خالق كل شيء مخلوق، فلا يدخل في ذلك صفات الله عز وجل، لا تدخل الصفات، ومنها القرآن ومنها كلام الله الأول، لا يدخل في هذا الباب. قلت لا، الآية على عمومها، إذن في باب أفعال العباد تقولون الآية ليست على عمومها، وفي باب كلام الله عز وجل وخلقه تقولون الآية على عمومها، هذا عين التناقض عندكم أيها المعتزلة، الذين تزعمون أنكم أهل التأويل وأهل التفسير وأهل العقل وأهل المنطق وأهل الفهم، ها أنتم في آية واحدة صار لكم فيها مسلكان بحسب بدعتكم. الآية نفسها إن احتج بها أهل السنة على عموم خلق الله وأن أفعال تدخل فيها، قلت لا، الآية ليست على عمومي. ثم إنكم تحتجون بها على أن القرآن مخلوق، فإذا قال لكم أهل السنة الآية ليست على عمومها، قلتم لا، الآية على عمومها. طيب أهل السنة كيف يحتجون بهذه الآية؟ يحتجون بها على طريق المستقيم، الله خالق كل شيء مخلوق، طيب وأفعال العباد كانت مخلوق، طيب وكلام الله؟ لا، كلام الله صفته وليس بمخلوق. فهذا فيه إشارة إلى تناقض المعتزلة في هذه المسألة، وسيأتي بيان عموم كل إن شاء الله تعالى. طيب، قال هنا وأدخل كلام الله في عموم عمله صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة، أكمل، إذ به، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذاك صريح الكفر، فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هنا قال كلام الله عز وجل به توجد المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فبأمره تكون المخلوقات، وهذا هو المستقر المعروف، فإن الله سبحانه وتعالى بأمره توجد المخلوقات. وكما جاء في هذه الآية والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فالخلق شيء والأمر شيء آخر. فقوله ألا له الخلق والأمر أي أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده لا شريك له، لا يشركه العباد ولا غير العباد، لا كواكب ولا غيره، فالخالق وحده هو الله عز وجل. ثم أيضا الأمر أمره الذي هو كلامه، الأمر أمره الذي هو كلامه، لأن الله إذا أمر فالأمر له صيغة كما قال أهل الأصول، والصيغة هي الكلام، والصيغة هي الكلام. فإذا أمر الله عز وجل بشيء فأمره هنا كلامه، ثم يكون المأمور به الذي أراد الله عز وجل إيجاده وخلقه من صحاب أو نبات أو شجر أو إنسان أو غير ذلك يكون هذا مخلوقا. فكونه في هذه الآية فصل بينهما دل على أن الخلق شيء والأمر شيء آخر، فكيف تجمعون بينهما وتقولون كل منهما مخلوق؟ هذا غير صحيح، ويدل على فساد مذهب المعتزلة. الشيخ هنا أيضا أراد أن يبين تناقضهم في مسألة أخرى لها علاقة بهذا، ألا وهي أنهم إذا تقرر كما يذهب هؤلاء المعتزلة إلى أن كلام الله مخلوق وأن القرآن مخلوق لزمه أن تكون جميع صفات الله مخلوق، ف فتكون حياته وعلمه وقدرته مخلوقة، لأن علمه شيء وقدرته شيء إلى آخره. وهذا ينتهي إلى أعظم الباطل، لأنه يؤدي إلى المقالة الفظيعة الكبرى، وهي القول بأن الله عز وجل ليس هو الأزلي، وأنه يلزم منه أن يكون الله عز وجل حادثا كائنا مخلوقا إلى آخره. وهذا من أعظم الباطل والفسد، من أعظم الباطل والقول الفاسد، وهذا واضح الحمد لله. إننا هذا يبين لنا مسألة، ألا وهي أن مقالة القول بخلق القرآن ليست مقالة جزئية، وإنما هي عنوان لمذهب كلي يتعلق بالأسماء والصفات كلها. نقول هذا لأن بعض الذين تكلموا تاريخيا عن مسألة القول بخلق القرآن ظنوا أن المعركة التي دارت بين المعتزلة وبين أئمة السلف على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل إنما كانت على مسألة هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق. فكأنهم يقولون لو أننا هذه الجزئية جعلناها جانبا وسكتنا عنها ما جرت المشنة. فنقول كلا، المعتزلة لم يقصدوا هذا، لم يقصدوا فقط أن تقول مخلوق ولا غير مخلوق والبقية، لا، وإنما أرادوها عنوان لتعطيل الله عز وجل عن صفاته، وأن إثباتها يلزم منها يكون مخلوق، وأن التوحيد لا يتم إلا بنفي جميع الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وهذا مبدأ كبير وأساس ضخم جدا يتعلق بجانب كبير من جانب العقيدة، وهو باب الإيمان بالأسماء والصفات. ثم إن المعتزلة أيضا أرادوا أن يلجوا من ذلك إلى تقرير بقية بدعهم في أبواب الإيمان، في أبواب القدر، في مسائل أخرى في الدين، بل إنهم أرادوا حتى أن يلجوا إلى قضايا تتعلق بتأويل القرآن وإنكار كثير من السنة والطعن في كثير من الصحابة. فهو منهج ونذهب، وهذا يصنعه أعداء الله عز وجل إلى يومنا هذا. يأتون بمسألة، مثلا مسألة المرأة وتغريبها، القصد عند هؤلاء المفسدين المجرمين هو إفساد المرأة لإفساد الأمة. لكن يأتونك بمسألة واحدة في قضية تتعلق بالمرأة، الحجاب، الوجه، الوجه يغطى ما يغطى، الأقوال، فلان قال فلان كذا. طبعا لم يقصدوا هذه المسألة لذاتها، وأن تكون الأسر محافظة، وأن يكون المجتمع محافظا، وأن تكون التربية إسلامية، وأن تكون الأسر تنشأ نشأة إيمانية قرآنية. لكن هذه المسألة وهي قضية الوجه فقط، يعني كأنه لا، هم يريدونها مفتاحا للإفساد، وينتقلون معه كما هو منهج المعتزلة إلى بقية القضايا والمسائل المتعلقة بإفساد مجتمع الأمة وشبابهم وأسرهم وكل شيء فيه. هذا هو منهج التغريبيين والعلمانيين، وهذه هي طريقتهم. ومن ثم تجد أحيانا في بعض الصحف أو غيرها تركيزا على مسألة معينة، فيظن الظان أن النقاش يدور حوله، وبعضهم يكتب مقالات يناقش هذه القضية، ولا بأس في الرد والمصاولة لهؤلاء، كفانا الله شرهم. لكن علينا أيضا أن ندرك أبعاد مثل هذه المقالات. فالمعتزلة لما أثروا على المأمون حتى حملوها على القول بخلق القرآن وامتحان الناس، إنما أرادوا أن يفرضوا على الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها منهج أهل البدع، بحيث تصبح كتب المعتزلة هي الأصول وهي المناهج الدراسية وهي التي يقوم عليها العلم، وهي التي يتغذى بها الطلاب وينشأون عليها، وهذا فيه ما فيه من الفساد العريض لهذه الأمة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، وسيبقى هذا الدين الصافي، سيبقى له أنصاره مهما حورب وعودي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا لاحظوا معنى التلازم. طيب، بكت مسألة أشار إليها الشيخ هنا، وهي مسألة التسلسل. إيش يقول هنا؟ يقول: لو كان الأمر مخلوقا للزمه شيء، وهو إيش؟ أنه سيكون مخلوقا بأمر آخر، لأن ما دام الأمر مخلوق فهذا الأمر يعني أمر الله عز وجل بخلق بني آدم أو بخلق السماء، هذا الأمر مخلوق، طيب مخلوق بإيش؟ بأمر آخر. طيب الأمر هذا مخلوق بإيش؟ بأمر آخر. هل يمكن أن يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية؟ قالك لا يمكن، مستحيل. فلما لزم منه هذا اللازم الباطن، دل على أن أمر الله عز وجل صفة من صفاته غير مخلوق، لأنه تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الأول الذي ليس قبله شيء، فدل هذا على أن المخلوق هو ما سوى الله عز وجل. وأظن المسألة واضحة، لأن التسلسل كما تعرفون، التسلسل في الفاعلين، في الفاعلين والمؤثرين، هذا تسلسل ممتنع، تسلسل ممتنع. يعني مش معنى تسلسل ممتنع، أي أنه لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. يعني تيجي تقول لي هالكتاب من أين؟ قالك هذا الكتاب من المطبع. المطبع من أين؟ الورق مع الحبر. الحبر من أين؟ من كذا. طيب إلى متى؟ هل يمكن أن يستمر تسلسل الخالقية بالنسبة مثلا لهذا الكتاب أو لهذا المكان إلى ما لا نهاية؟ قالك لا، لابد أن ينتهي الأمر إلى إيش؟ لابد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق، منه تبدأ المخلوقات، وما سواه مخلوق. فكذلك أيضا ما هو مؤثر، وهنا ضرب المثل بالرد على المعتزلة حين يقولون إن أمر الله وهو كلامه مخلوق، فيقال طيب خلق بأي شيء؟ وهكذا. فإذا قيل إن التسلسل سيستمر إلى ما لا نهاية، دل هذا على فساد هذه المقالة. نعم يا شيخ. وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات، ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله. بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد درد ذلك الاتحادية، فقال ابن عربي: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. طيب أحسن. هنا أيضا في الرد على المعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق خلقه في غيره، هو مخلوق وخلقه في غيره، لاحظتم؟ مخلوق وخلقه في غيره. فإذا قيل لهم إن الله سبحانه وتعالى كلم موسى، وسيأتي الإشارة إلى هذا، قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة هي التي كلمت موسى. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى يبين فساد هذا المذهب بأي شيء؟ ببيان أنه لو كان كذلك للزم منه لازم باطل من أعظم الباطل، وهو أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلام الله عز وجل. لأنه ما في فرق بين القرآن وبين إيش؟ وبين كلام فلان وفلان. لاحظ الآن، أنت أيها الإنسان مخلوق أو لا؟ مخلوق. وتتكلم أو لا؟ تتكلم. من الذي خلق فيك الكلام؟ الله عز وجل. طيب يا معتزلة، القرآن مخلوق، خلقه الله في هذه الألواح أو في هذه الصحف أو في غيرها، وكلم الله موسى وكلمتهم الشجرة، خلق الله كلامه في الشجرة. إذا ما الفرق بين كلام الخلق وكلام الله عز وجل؟ على طريقة لا يوجد فرق. وهذا اللازم الخطير هو الذي انطلق منه وأخذ منه والعياذ بالله الاتحادية، وقد جعلنا مقالتهم عاشرة للمقالات التي سقناها كما تذكرون، لأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر 9 وقلنا عاشرها مذهب اتحادية الصوفية الذين يقولون كل كلام في الوجود فهو كلام الله. منين أخذوه؟ أخذوا من هذا الكلام الذي قعدته المعتزلة. فلزم من ذلك أن ما دام كلام الله مخلوق، خلقه في الشجرة، خلقه في بني آدم، خلقه في جبريل إلى آخره أو محمد أو غيره، ما دام كذلك إذن أيضا من المتيقن أن كلام البشر والعبيد سواء كان خيرا أو شرا، طاعة أو معصية، لهوا أو كلاما يعني فيه الخير إلى آخره، هذا كله خلقه الله عز وجل، فيلزم منه أن يكون هذا وهذا هو كلام الله عز وجل. وهذا لا يقول به عاقل، لأن منتهى قمة الزندقة، قمة الزندقة أن يكون كلام المشركين هو كلام الله، وكلام الفحش هو كلام الله، وكلام السب هو كلام الله، وكلام الشياطين هو كلام الله، وكلام إبليس ووسوساته هو كلام الله. لا شك أن مثل هذه المقالة تنتهي إلى غاية في الإلحاد والزندق، وهذا منتهى إليه أصحاب وحدة الوجود كابن عربي وغيره. لكن انظر إلى فساد المقالات الكلامية وكيف تؤول بأصحابها إلى مقالات غاية في الفجور والإلحاد والزندق، وهذا لازم واضح جدا. والشيخ رحمه الله تعالى احتج عليهم بقول الله تبارك وتعالى في قصة الحساب يوم القيامة، أن الله سبحانه وتعالى حين يحاسب العباد، فالعبد حين يرى الأهوال يتشبث بأي شيء. جاء في بعض الروايات أن الإنسان إذا رأى نفسه قد هلك والعياذ بالله قال يا رب، قال يا رب ظلمني الشهود، يعني ظلمتني الملائكة الذين كتبوا هؤلاء، يعني ما فعلت هذا، يا رب لا أريد شاهدا إلا من نفسي، يعني كأنه يقول أنا أريد أن إني أشهد أنا على نفسي، أنا أشهد على نفسي. ولعله يظن أنه إذا شهد على نفسه أن الله يقول تعال اشهد، فهو سيقول أنا ما فعلت. لكن جاء في الحديث الصحيح وقد دل عليه كلام الله عز وجل أنه يختم على فيه ويقال لجوارحه المنطقي، فتتكلم الجوارح، تتكلم العين بما مرت والأذن بما سمعت، ويتكلم اليد بما بطشت، وتتكلم الجلود أيضا بما فعلت. فهنا والعياذ بالله يصاب بالصدمة. قال تعالى عن هؤلاء: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا هو الشاهد، أنه في هذه الآية نص صريح على أن الله هو الذي أنطقه. فلو كان كما يزعم هؤلاء أن الله هو المتكلم لقالوا: نطق الله، تكلم الله، نحن لم نتكلم وإنما تكلم الله. والآية والحمد لله صريحة في أن الله عز وجل هو الذي أنطق. وهذا يا أيها الإخوة من أعظم الأمور البينات، لأن الذي يسبح ويتكلم ويقرأ القرآن هو المخلوق، كما أنه أيضا في مقابل ذلك إذا تكلم بكلام عادي أو بكلام معصية أو شرك أو نحو ذلك فهو أيضا مخلوق وينسب إلى المخلوق، ويتعالى ربنا عز وجل ويتنزه أن ينسب إليه مثل هذا. تفضل يا شيخ. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره والأعمى قد قام وصف البصير بغيره. ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. نعم، هذا لا شك أنه إلزام واضح، لو صح ذلك لندرج وصار يعني كل يصح أن يوصف بغيره، فتأتي للبصير وتقول: أنت أعمى. قال لك ليش؟ قال: لأن العمى قام بغيرك. والعكس بالعكس، تقول للمبصر أو تقول للأعمى: أنت مبصر. لكن يا أخي اتق الله، أنا مبتلى. تقول: لا، لأنه إيش؟ غيرك قام به صفة البصر. وهذا لا شك أنه كلام تافه لا يمكن أن يقول به عاقل. إذن الله عز وجل يوصف بالصفات التي تقوم به وتنسب إليه، والمخلوق يوصف بالصفات التي تقوم به وتنسب إليه. فإذا فرقنا بين هذا وهذا فرقنا بين كلام الله وكلام غيره وبين فعل الله وفعل غيره. ثم ذكر لازما آخر بالنسبة للمعتزلة، وهي أنه كما أنه يلزم منه أن يوصف بكلام غيره كما سبق، فإذا كان الله هو الذي خلق الكلام في غيره فكلام العباد هو كلام الله كما قالت الاتحادية، كذلك أيضا يلزم أنه سبحانه وتعالى إذا خلق هذا الرجل قصيرا فالقصر يوصف به من؟ الخالق تعالى الله عن ذلك، أو الطعوم أو الروائح أو غيرها يوصف بها لأن الله سبحانه وتعالى خلقها في غيره. وهذا أيضا لازم من أعظم اللوازم الفاسدة التي تدل على أن مثل هذا المذهب يلزم منه مثل هذا اللازم الذي هو أقرب ما يكون إلى الهذيان وليس إلى كلام العقلاء. نعم. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرى المدرسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة، فقال بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. هذه قصة عبد العزيز المكي ذكرها في الحيدة، لأنه ساق في الحيدة قصة المناظرة، والمناظرة موجودة ومطبوعة، وكانت بينه مناظرات أو مجالس ألزمه فيها أي عبد العزيز المكي الكناني رحمه الله تعالى، ألزم بشرا المريسي، ألزمه الحجة وألقمه في مناقشاته ومناظراته كما يقال حجرا. فلجأ المريسي إلى دلائل العقول، لأنه بعد أن ناقشه في المسائل المتعلقة بالنصوص وأنها صريحة قال ليدع الحديث عن النص لنتكلم بالعقل. يعني لا يحتج عليه بدليل من القرآن بدليل من السنة. وهذا النهج يا أيها الإخوة وبالمناسبة كما ذكرت قبل قليل هو النهج الذي يطبقه اليوم التيار العلماني والتنويري العقلاني في مناقشة. فأصعب ما يواجهه أن تواجهه بالنصوص، ولهذا يقول لك لا هذه النصوص مقدسة دعنا منها تعال نتحاور من خلال القضايا العقلية، هل هذا ملائم هل هذا غير ملائم، هل هذا تستفيد منه الأمة هل هذا لا تستفيد منه الأمة. ومن هنا فإننا نكرر دائما ونقول لطلبة العلم أكثروا بذكر النصوص في مناقشاتكم لهؤلاء لأنكم تلقمونهم حجارة، لأنك إذا ذكرت النص من كتاب الله أو الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه الحالة هذه تصبح معركته مع النص وليست معك أنت، هو بالنسبة لك يحتقرك يستهين بك حتى ولو كنت عالما كبيرا أو طالب علم يراك لا تفقه ولا تدرك وليس عندك ثقافة ولا خلفية، لكن وهو ينتسب إلى الإسلام إذا واجهته بالنصوص فلا بد أن يتلعثم، لا بد، لأنه إما أن يرد النص أو يعول النص فيفتضح. هذا الأسلوب الذي استخدمه المريسي في حضرة المأمون أمام الشيخ عبد العزيز الكنان رحمه الله تعالى يستخدم في كل وقت، وكان من ذلك ما ذكره هنا بحيث قال يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بالنص، الحديث عن النص والأدلة ليدع، ولنتكلم خارج النص في دلائل العقول، فأنا سألزمه الحجة، ومن شدة ثقته وغروره بنفسه أن يقول إن لم ألزمه الساعة عقلا بأن القرآن مخلوق بحيث يقل ويعترف وإلا فدمي حلال. فماذا جرى؟ طيب أظن أن المناقشة ستحتاج إلى شيء من الوقت. فلنجلها للدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا صار يقول ما وجه كون التسلسل في الفاعلين ممتنعا، لأنه خبر كون. يعني هو بشكل مبسط انه إذا تصورت أو أردت أن تفترض التسلسل في الفاعلين افترضت أن تتصور التسلسل في إيش؟ في الفاعلين، فانتبهوا معي، لأن هي أحيانا كما ذكر السائل يأخذها الإنسان بطرف وينسى النهاية المقصودة نظرا لأن من فقهها يتصور المسألة بسرعة بدون تفصيل. يعني حتى يعني نوضحها أنه هذه المخلوقات لا يمكن أن يتصور لها خالقين، لاحظ معي، بل لا بد أن ينتهي أو تنتهي الخالقية إلى إيش؟ إلى خالق غير مخلوق. ليش؟ قال لبطلان التسلسل. كيف بطلان التسلسل؟ نوضحها الآن. لما نأتي ونقول كمثال مثلا هذه النظارة، نتصور مثلا من اللي خلقها؟ قلنا الكتاب. طيب الكتاب من اللي خلقها؟ قلنا الطاولة. طيب الطاولة من اللي خلقها؟ قال لك مثلا عمود المسجد. العمود من اللي خلقه؟ الجبل. طيب الجبل من اللي خلقه؟ القمر. نحن نتصور ايش؟ خالقين. طيب القمر من اللي خلقه؟ السماء. السماء هل يمكن أن يستمر هذا إلى ما لا نهاية؟ هل يمكن أن يستمر أنه هذا خالق هذا وهذا خالق هذا وهذا خالق هذا وهذا خالق إلى أبد الآباد إلى ما لا نهاية؟ قال لك عقلا لا، لا بد أن تنتهي الموجودات إلى إيش؟ إلى حد تقف عنده. الخالقية والفاعلية لا بد لها من حد. ليش؟ قال لأنه مستحيل يستمر إلى ما لا نهاية. فإذا انتهى إلى حد وتصورناه عقلا وقلنا لا بد أن ينتهي، دل هذا على أن الكون كله إنما خلقه رب العالمين، انتهى له. بالنسبة للأخ السائل وضحت ولا الأخ اللي كتب السؤال؟ نعم ايوه وضحت، لانه هنا التسلسل هنا في هذا الامر. بينما الامر اللي يتعلق مثلا بالخالق غير المخلوق لا، افعاله لا تنتهي لا نهاية لها. ليش؟ لانه غير مخلوق. اما بالنسبة للمخلوق لا بد ان ينتهي الى خالق غير مخلوق. هل من طريقة لتعظيم الدليل في نفوس الناس، حيث أن كثيرا من الناس قد ربى عائلته على البديل مهما كان؟ أولا لما نقول التربية على الدليل، فمكتب التربية على الدليل أن هناك أمور ينتهي عنها الإنسان، ما في شيء اسمه البديل. نعم الشريعة الإسلامية ليس فيها مشقة على الناس، ما يمكن أن تصادم الفطرة، لكن أيضا الشريعة الإسلامية فيها حلال وفيها حرام، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحلال بين وإن الحرام بين. فلابد أن ينتهي عنه الناس. تعالوا لنطبق السؤال على قضية الآن حية. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وأحل الله البيع وحرم الربا. تجد العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب وفي باب الاقتصاد يتكلمون عن إنه الشريعة الإسلامية حرمت الربا لكن جاءت بالبديل وهو البيع. إذن هذا بديل شرعي. لو جاء إنسان وقال طيب كيف الناس يعيشون وكيف كذا وكيف كذا لما تحرم الربا، نقول لا فيها البيع والمبايعة، والبيع والمبايعة بشروطها هي التي تضمن تحريك معيشة الناس وحياة الناس، بينما الربا يعطل الحياة. أعطيكم مثال، افترض أن أي واحد منكم عنده 100 مليون، قال له واحد يا أخي 100 مليون تجيب لك في السنة ربح ربوي 5 مليون وبدون وجه رأس، صح ولا لا؟ يعني السنة الجاية أنت ما راح تصرف منها إلا 100,000، لكن تصير هال 107 مليون 105 مليون، والسنة اللي بعدها تصير 112 مليون، والسنة اللي بعدها ستكون 123 مليون، والسنة اللي بعدها ستكون 135 مليون. هذا ربا. ليش؟ قال يعطل، لأنه بيع مال بمال. ولذلك قالوا المال لا يباع، هذه قاعدة، قاعدة اقتصادية. المال، المال يعني النقود، ها، لا تباع، وإنما يباع بها. النقود لا تباع. ولهذا لما اضطر العلماء رحمهم الله تعالى لمسألة الصرف سموه صرف، مو بيع. أنت تصرف، يعني هذا المال تجزئه أو تحوله من ذهب إلى فضة أو من فضة إلى ذهب. وفي العصر الحديث لما بدت العملات، لكن المال نفسه لا يباع. ولهذا قال العلماء الذهب والفضة ثمنية يباع بها. فأنت تشتري الشعير بالمال، لكن لا تشتري المال بالمال. ففي المنهج الإسلامي يقول لك لا، 100 مليون تجعلها 5 ملايين، هذا حرام صريح. ربحه ممحوق حتى ولو كثر. طيب ما هو المنهج الصحيح؟ قال لك لا، المنهج الصحيح المال هذا تشغله، تشتري به تجارة، تشتري به عقار، تشتري به المال منك تشغله. هذا التشغيل زراعيا صناعيا إلى آخره هو قوام حركة المجتمع ونموه وإفادة الناس فيه. لأنه كان في السابق ستضع هذا المليون في البنك ولا فيه ولا حتى أنت ما راح تشتغل فيه، لكن لما تضعه في تجارة فلربما استفاد من تجارتك هذه كم؟ 100 من الناس، ما بين موظف وعميل وتاجر جزئية وتاجر أعلى وإلى آخره، فأنت شغلت. الآن يا أيها الإخوة، سوق الأوراق المالية وسوق الأسهم ضرب التجارة، صح ولا لا؟ فصار الواحد ما يفكر الآن في شركة مثلا زراعية منتجة ولا صناعية منتجة، صار يفكر في شركة يصير لها طبل وتطبيل علشان يعلنها إيش؟ أسهم، يبيعها على الناس ويضحك على الناس. وهذه إحدى المشاكل الكبرى التي عانت منها الدول الربوية، والافتضاح الذي يجري في هذه الأيام واضح جدا. ليه؟ أنا أوضح لكم المسألة. هي أساسها سوق العقار في أمريكا. ما أساس سوق العقار؟ سوق التملك، اللي هو تملك البيوت، اللي هو التقسيط. لكن هناك صار الواحد ما يمكن، لا يمكن يستأجر لأن الآجار يأكل راتبه، ولا يمكن أن يعيش إلا، فاضطر إلى إيش؟ إلى أن يقترب، ما عنده مال يشتري بيت، فاضطر إلى أن يقترب. فصارت البنوك تتنافس في إقراضه، وكلما صار البيت كبير وغالي كل ما زاد القرض فاقترضوا. طيب المقترض الأول اشترى البيت من البنك، ما في شيء، اشترى البيت من البنك بإيش؟ بكذا وكذا، اشتراه له البنك أو أقرضه، ما أدري كيف يتم. لكن الذي وقع هو أن هذه البنوك صارت هذه القروض ديون، فصارت تبيع المديونية، فدخلوا في بيع الدين بالدين. صار البنك وش يقول؟ يقول أنا عندي 10,000 بيت مرهونة بعتها بكذا وكذا مليار، مين يشتريها؟ فيجي البنك الفلاني يقول أنا أشتري نصفها، والبنك الآخر يقول أنا أشتري نصفها. طيب إذا انتقلت من البنك هذا إلى البنك الثاني، إيش اللي حدث؟ اللي حدث أنه صار الدين يباع والدين لا يجوز بيعه. حرام بيع الدين بالدين. فصارت هذه البنوك تتناقل، طيب بعدين فتشوا أين الأرباح، وعجز هؤلاء المقترضون المساكين عن سداد ما عندهم، فصارت الألوف المؤلفة من البيوت ما يستطيع أصحابها أن يسددوا. فجاءت الشركة، ما هي المقرضة الأولى اللي تعاملت مع الرجال وقالت أنت عندنا في البنك في حيكم وفي مدينتكم وحنا نحب المدينة ونبغى ننميها، لا صار البنك الرابع أو الخامس الذي لا علاقة له، وقد تكون أمواله من خارج أمريكا مثلا، أصحاب الأموال من خارج أمريكا جاءوا ليقولوا لا نبغى حقنا. فاضطروا لما عجز هؤلاء عن السداد إلى أن يبيعوا هذه العقارات أو أن يخرجوا أصحابها منها، فصار في كساد وانهار كما تنهار الكراتين لما يصير بعضها فوق بعض، لأنه كلها ديون وربويات مترتب بعضها على بعض. السبب كما قلنا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فنقول في جواب السؤال، والسؤال كان عن إن كل شيء لابد له من بديل، لا يا أخي، نعم الشريعة الإسلامية ما نزلت وما جاءت تشريعاتها بمشقة الناس، لكن الشريعة الإسلامية فيها تكاليف، ففيها حلال وفيها حرام. فإذا جاءت الأدلة بتحريم الربا ما يأتي واحد ليقول البيع والشراء صعب شاق يحتاج إلى جهود، نعم لأن استثمار حقيقي، لا أنا أبغى فلوس كذا من باب الطاقة، وما دام الربا حلال دور لي بديل، فيأتي القائم يقول لا والله فيه بديل، في بيع العينة ولا باع سيارة وباعها عليهم واشترها في نفس الوقت، تصير ايش فلوس بفلوس بينهما حريرة كما قال الصحابي. فنقول لا، هذا البديل غير صحيح، وكذلك أيضا في كثير من المسائل المتعلقة بالأسرة والبيت ونحو ذلك، فيه حلال وفيه حرام، ونبين لهم الدليل ونعلمهم أن الشريعة فيها تكاليف، وشريعة ما فيها حرام هذه ما هي شريعة، ما في شريعة ما فيها حرام. فالأحكام الشرعية يجب أن تبين للناس وللأسر إلى آخره. يقول عدم احترام العلماء محاولات إلى آخره، طبعا هذه يعني جزء من معركة واضحة المعالم يقودها العلمانيون وأذناب الاستعمار، أذناب أمريكا وأوروبا، والقصد من ذلك هو التضييق على نمو التدين والعقيدة الصحيحة في الأمة. فحاربوها بشتى الاتجاهات، أولا التشويه الإعلام، ثانيا المناهج الدراسية بالنسبة لبلادنا هنا، ثالثا الحملات الإعلامية على القضايا الإسلامية، رابعا تسويق ما يسمى بالإسلام المستنير للمنهج العقلاني، وتسويق كتاب ومحللين على أنهم مفكرون إسلاميون، وكان من ضمن السلسلة التي سعوا فيها هي حرب المشايخ وتشويه سمعتهم التي يسميها بعضهم إسقاطه، إسقاط المرجعية الإسلامية ومرجعيتهم الشرعية. وقصدهم من ذلك ما وراء ذلك، وهو العلم الشرعي والدين والعقيدة والمنهج. وفعلا جرى هذا، وللأسف الشديد وقع في الفخ بعض من ينتسب إلى العلم وصار يشارك في بعض هذه المناقشات التي يقول عنها هي علمية، لكن هي ضمن إطار منهج تغريبي علماني لتدمير عقيدة البلد واعتزازه بشريعته ومنهجه. والعلماء قديما وحديثا لم يزال يخطئون، ويخطئ الواحد منهم ويرد بعضهم على بعض، وما كان لها أي أثر. الصحابة، تعال إلى فقه الصحابة، شف فتاوى الصحابة كيف تختلف فتاواهم ويرد بعضهم على بعض. العلماء، الأئمة الكبار من التابعين، ثم جاء الأئمة الأربعة في أصل الحاضر، تعال للمشايخ الكبار، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، كل واحد منهم له مناقشات مع الآخر، يعني في مسائل خالف فيها الآخر، ما فيها مشكلة، ما في أحد معصوم. لكن لأنها كانت تقع ضمن إطار الاحترام والدليل والترجيح فيما ترفع، كانت ترفع من شأن الأمة. يعني الخلاف في بعض المسائل بين الألباني مثلا وابن باز رحمة الله عليهم جميعا مثلا، ما يعني تشعل في الأمة إلا إيش؟ إلا مشعل سبحانه تعظيم النصوص والفقه في الدين والمحبة لهؤلاء. وهكذا تكون هذه الشريعة. لكن للأسف الشديد لا، الآن تحولت مثل هذه البعض هذه القضايا لأن يكون بعض من ينتسب إلى العلم وسيلة، وسيلة علمانية، يقول لك رد على الشيخ فلان في المسألة الفلانية أسقطه. طبعا ما يقول له أسقطه، هو يريد إسقاطه، لكن ذاك تجده يبدأ يدخل في المناقشة بناء على أن المسألة علمية إلى آخره. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الخلاف بين العلماء في المسائل الشرعية هو خلاف محمود إلا إذا تولد عنه شقاق أو تعصب أو تغير قلوب فيكون مذموما. ولهذا مباحثات أهل العلم فيما بينهم كالعسل، حتى وهو يرد بعضهم على بعض. ليش؟ لأن الكل يريد الحق، بينما على هذه الطريقة التي يسوقها العلمانيون تتحول إلى شحناء وإلى بغضاء وإلى عداوات شخصية والعياذ. وهذا هو الذي يريده هذا. أما ما يفعله الغرب من اقتناص عن طريق أذنابها وغيرهم من اقتناص بعض ما يقوله العلماء أحيانا وتسويقها على أنها قضية وإشكالية وغير ذلك، مثل الفتوى بأن هؤلاء الذين جلبوا عن طريق محطاتهم الفضائية الدمار، كم أعراض انتهكت بسببهم، وقالوا إن هؤلاء يجب أن يحاكم عند القضاء، ثم تؤخذ هذه القضية على أنها إلى آخره. هذا واضح الغرض، سواء من التيار العلماني داخل بلاد المسلمين أو التيار الغربي الذي لن يترك شيئا من دين الإسلام حتى ولو كان مثل الشمس في ربيعة النهار إلا وجعله مسبة. يعني أترى الغرب الصليبي راضي عن الدين الإسلامي إلا فتوى هذا الشيخ فيما يتعلق بالفضائية؟ لا والله، وكم التيار العلماني أتراه راضيا عن هذا الشيخ، يراه شيخا جليلا يأخذ بأقواله إلا هذه المسألة؟ كلا والله، وإنما هو حقد دفين ومشروع علماني وتخطيط أقلام وكتب وصحف ومحطات فضائية ومنتديات معلوماتية في الشبكة، كلها تتلاقى على مخطط رهيب لضرب هذه العقيدة والشريعة في هذه البلاد بوسائل منها التهويل من شأن علماء يبغي. لما يتكلم الشيخ المنجد حفظه الله ويقول هذه اللعبة التي أبلشتونا فيها وعلقتم أطفالنا بها، نهايتها هي فأرة، الفأر عندنا يقتل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، تقوم الدنيا ولا تقعد. كلام واضح. ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يجعل في مثل هذه المواقف رفعة لهؤلاء المشايخ، يرفع الله عز وجل بها قدره ما دام صدق، صدق الله عز وجل وثبت ولم يتنازل. وأخطر شيء بالنسبة لطالب العلم أن يقول المقالة قائمة على الدليل الحق أو الفتوى قائمة على الاستدلال الصحيح ثم يتراجع عن ذلك. هذا التراجع هو أعظم وسيلة لطمع هؤلاء في مثل هذا العالم وهذا الشيء، يتراجع لأجل ضغط هؤلاء لا يثبت عليه ويعلم أن الله يرفعه بذلك. وهذا الذي وقع، رفع الله به ذكر هؤلاء العلماء في العالمين جميعا. والحمد لله أن الكثير الكثير من الناس مدرك لطبيعة المعركة ولغايات هؤلاء. لماذا يتهجمون على الشيخ صالح الحيدة أو على الشيخ المنجد؟ لأن عندهم مصاعة في المواقف. هذا الوضوح في الموقف والمنهج يضيق به هؤلاء، يريدون من هؤلاء أن يكونوا ممن يركع ويخضع ويتنازل ويتردد كما يفعل البعض هداهم الله. فإذا بدأ يتلعثم ويتردد قال هذا هو الشيخ الممتاز، هذا هو أصحاب المراجعات، يراجع أفكاره البالية وينفخ فيه ويطلع بدل ما هو انتقد، لا أي كلمة شابة له تطلع في الصحف في الخط العريض. فالحمد لله أن الله يرفع هؤلاء بإخلاصهم فيما نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا، أن الله يرفع كل طالب علم وكل عالم وكل داعي إلى الحق، أن الله عز وجل يرفعه. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، وهذا الذي يقع، وهذا هو الذي يقع. فعلى طالب العلم والداعي الله عز وجل أن يصبر وأن يصابر وأن نقف مع هؤلاء المشايخ الفضلاء في ظل هذه الهجمة المفضوحة المكشوفة. وليست هذه هي الأولى والثانية، وإنما قبلها وبعدها ربما تأتي أشياء. نسأل الله أن يعز دينه وأن ينصر من نصر هذا الدين. اللهم انصر من نصر هذا الدين، اللهم من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين، اللهم انصره وأيده بتأييده. ومن وقف أمامه وخذل دينك، اللهم اخذله وافضحه، اللهم اخذله وافضحه، اللهم اخذله وافضحه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.